سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. قد فاز المصدقون بالله وبرسوله العاملون بشرعه. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون، تفرغ لها قلوبهم وتسكن جوارحهم. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم تاركون لكل ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم مطهرون لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون مما حرم الله من الزنا واللواط وكل الفواحش. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن والاستمتاع بهن، لأن الله تعالى أحلهن. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمته فهو من المجاوزين الحلال إلى الحرام، وقد عرض نفسه لعقاب الله وسخطه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه، موفون بكل عهودهم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم يداومون على أداء صلاتهم في أوقاتها على هيئتها المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الوارثون. هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الجنة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون أعلى منازل الجنة وأوسطها وهي أفضلها منزلا، هم فيها خالدون لا ينقطع نعيمهم ولا يزول. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا بنيه متناسلين من نطفة هي مني الرجال تخرج من أصلابهم فتستقر متمكنة في أرحام النساء. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة أي دما أحمر، فخلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة أي قطعة لحم قدر ما يمضغ، فخلقنا المضغة اللينة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه، فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم أيها البشر بعد أطوار الحياة وانقضاء الأعمار لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد الموت وانقضاء الدنيا تحيون يوم القيامة من قبوركم للحساب والجزاء. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا عن الخلق غافلين، فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء بقدر حاجة الخلائق، وجعلنا الأرض مستقرا لهذا الماء، وإنا على ذهاب بالماء المستقر لقادرون. وفي هذا تهديد ووعيد للظالمين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فأنشأنا بهذا الماء لكم بساتين النخيل والأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة الأنواع والأشكال ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل طور سيناء، يعصر منها الزيت فيدهن ويؤتدم به. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لعبرة تعتبرون بخلقها، نسقيكم مما في بطونها من اللبن ولكم فيها منافع أخرى كثيرة كالصوف والجلود ونحوهما ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعلى الإبل والسفن في البر والبحر تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بدعوة التوحيد فقال لهم اعبدوا الله وحده ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة أفلا تخشون عذابه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فكذبه أشراف قومه وقالوا لعامتهم: إنه إنسان مثلكم لا يتميز عنكم بشيء، ولا يريد بقوله إلا رئاسة وفضلا عليكم، ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة، ما سمعنا بمثل هذا في من سبقنا من آباء وأجداد. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وما نوح إلا رجل به مس من الجنون، فانتظروا حتى يفيق فيترك دعوته أو يموت فتستريحوا منه. قال رب انصرني بما كذبون. قال نوح: رب انصرني على قومي بسبب تكذيبهم إياي فيما بلغتهم من رسالتك. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأ منا وبأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا، فإذا جاء أمرنا بعذاب قومك بالغرق وبدأ الطوفان فنبع الماء بقوة من التنور، وهو المكان الذي يخبز فيه علامة على مجيء العذاب، فأدخل في السفينة من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليبقى النسل، وأدخل أهلك إلا من استحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك، ولا تسألني نجاة قومك الظالمين فإنهم مغرقون لا محالة. وفي هذه الآية إثبات صفة العين لله سبحانه بما يليق به تعالى دون تشبيه ولا تكييف. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا علوت السفينة مستقرا عليها أنت ومن معك آمنين من الغرق فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الكافرين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب يسر لي النزول المبارك الآمن وأنت خير المنزلين. وفي هذا تعليم من الله عز وجل لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا الدعاء. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لدلالات واضحات على صدق رسل الله فيما جاءوا به من الله، وإن كنا لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة بهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعد قوم نوح جيلا آخر هم قوم عاد. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فأرسلنا فيهم رسولا منهم هو هود عليه السلام فقال لهم اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود بحق غيره أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم غيره. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الأشراف والوجهاء من قومه الذين كفروا بالله وأنكروا الحياة الآخرة وأطغاهم ما أنعم به عليهم في الدنيا من ترف العيش ما هذا الذي يدعوكم إلى توحيد الله تعالى إلا بشر مثلكم يأكل من جنس طعامكم ويشرب من جنس شرابكم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن اتبعتم فردا مثلكم إنكم إذا لخاسرون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. كيف تصدقون ما يعدكم به من أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما مفتتة تخرجون من قبوركم أحياء؟ هيهات هيهات لما توعدون. بعيد حقا ما توعدون به أيها القوم من أنكم بعد موتكم تخرجون أحياء من قبوركم. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ما حياتنا إلا في هذه الدنيا يموت الآباء منا ويحيى الأبناء وما نحن بمخرجين أحياء مرة أخرى. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وما هذا الداعي لكم إلى الإيمان إلا رجل اختلق على الله كذبا ولسنا بمصدقين ما قاله لنا. قال رب انصرني بما كذبون. فدعا رسولهم ربه قائلا رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم لي. قال عما قليل ليصبحن نادمين. وقال الله مجيبا لدعوته عما قليل ليصبحن نادمين أي بعد زمن قريب سيصير هؤلاء المكذبون نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ولم يلبثوا أن جاءتهم صيحة شديدة مع ريح أهلكهم الله بها فماتوا جميعا وأصبحوا كغثاء السيل الذي يطفو على الماء فهلاكا لهؤلاء الظالمين وبعدا لهم من رحمة الله. فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم فيحل بهم ما حل بسابقيهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين أمما وخلائق آخرين كأقوام لوط وشعيب وأيوب ويونس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لهلاكها ولا تتأخر عنه. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا رسلنا إلى تلك الأمم يتبع بعضهم بعضا كلما دعا رسول أمته كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك والدمار ولم يبق إلا أخبار هلاكهم وجعلناها أحاديث لمن بعدهم يتخذونها عبرة فهلاكا وسحقا لقوم لا يصدقون الرسل ولا يطيعونهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع وهي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص من الثمرات حجة بينة تقهر القلوب فتنقاد لها قلوب المؤمنين وتقوم الحجة على المعاندين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أرسلناهما إلى فرعون حاكم مصر وأشراف قومه فاستكبروا عن الإيمان بموسى وأخيه وكانوا قوما متطاولين على الناس قاهرين لهم بالظلم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا أنصدق فردين مثلنا وقومهما من بني إسرائيل تحت إمرتنا مطيعون متذللون لنا. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فيما جاء به فكانوا من المهلكين بالغرق في البحر. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي بها قومه إلى الحق. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه علامة دالة على قدرتنا إذ خلقناه من غير أب وجعلنا لهما مأوى في مكان مرتفع من الأرض مستوي للاستقرار عليه فيه خصوبة وماء جار ظاهر للعيون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من طيب الرزق الحلال واعملوا الأعمال الصالحة إني بما تعملون عليم لا يخفى علي شيء من أعمالكم. والخطاب في الآية عام للرسل عليهم السلام وأتباعهم وفي الآية دليل على أن أكل الحلال عون على العمل الصالح وأن عاقبة الحرام وخيمة ومنها رد الدعاء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وهو الإسلام، وأنا ربكم فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب زواجري. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتفرق الأتباع في الدين إلى أحزاب وشيع، جعلوا دينهم أديانا بعدما أمروا بالاجتماع، كل حزب معجب برأيه زاعم أنه على الحق وغيره على الباطل. وفي هذا تحذير من التحزب والتفرق في الدين. فذرهم في غمرتهم حتى حين. فاتركهم أيها الرسول في ضلالتهم وجهلهم بالحق إلى أن ينزل العذاب بهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. أيظن هؤلاء الكفار أن ما نمدهم به من أموال وأولاد في الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه؟ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنما نعجل لهم الخير فتنة لهم واستدراجا، ولكنهم لا يحسون بذلك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وجلون مما خوفهم الله تعالى به. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم يصدقون بآيات الله في القرآن ويعملون بها. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم يخلصون العبادة لله وحده ولا يشركون به غيره. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يجتهدون في أعمال الخير والبر وقلوبهم خائفة ألا تقبل أعمالهم وألا تنجيهم من عذاب ربهم إذا رجعوا إليه للحساب. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك المجتهدون في الطاعة دأبهم المسارعة إلى كل عمل صالح وهم إلى الخيرات سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف عبدا من عبادنا إلا بما يسعه العمل به، وأعمالهم مسطورة عندنا في كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة ينطق بالحق عليهم ولا يظلم أحد منهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لكن قلوب الكفار في ضلال غامر عن هذا القرآن وما فيه، ولهم مع شركهم أعمال سيئة يمهلهم الله ليعملوها فينالوا غضب الله وعقابه. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا المترفين وأهل البطر منهم بعذابنا إذا هم يرفعون أصواتهم يتضرعون مستغيثين. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. فيقال لهم لا تصرخوا ولا تستغيثوا اليوم إنكم لا تستطيعون نصر أنفسكم ولا ينصركم أحد من عذاب الله. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم لتؤمنوا بها فكنتم تنفرون من سماعها والتصديق بها والعمل بها كما يفعل الناكص على عقبيه برجوعه إلى الوراء. مستكبرين به سامرا تهجرون. تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بغير الحق بسبب بيت الله الحرام، تقولون نحن أهله لا نغلب فيه، وتتسامرون حوله بالسيء من القول. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يتفكروا في القرآن فيعرفوا صدقه أم منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب لم يأت آباءهم الأولين مثله فأنكروه وأعرضوا عنه؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم فهم منكرون له؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل أحسبوه مجنونا؟ لقد كذبوا، فإنما جاءهم بالقرآن والتوحيد والدين الحق وأكثرهم كارهون للحق حسدا وبغيا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو شرع الله لهم ما يوافق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن فهم عنه معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. بل أمنعهم من الإيمان أنك أيها الرسول تسألهم أجرا على دعوتك لهم فبخلوا؟ لم تفعل ذلك، فإنما عند الله من الثواب والعطاء خير وهو خير الرازقين، فلا يقدر أحد أن يرزق مثل رزقه سبحانه وتعالى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك أيها الرسول لتدعو قومك وغيرهم إلى دين قويم وهو دين الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن الذين لا يصدقون بالبعث والحساب ولا يعملون لهما عن طريق الدين القويم لمائلون إلى غيره. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في الكفر والعناد يتحيرون ويتخبطون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد ابتليناهم بصنوف المصائب فما خضعوا لربهم وما دعوه خاشعين عند نزولها. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد في الآخرة إذا هم فيه آيسون من كل خير متحيرون لا يدرون ما يصنعون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي أنشأ لكم السمع لإدراك المسموعات والأبصار لإدراك المرئيات والأفئدة لتفقهوا بها، ومع ذلك فشكركم لهذه النعم المتوالية عليكم قليل لا يذكر. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي خلق جميع الناس في الأرض وإليه تحشرون بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم من خير أو شر. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو وحده الذي يحيي من العدم ويميت بعد الحياة وله تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما أفلا تعقلون قدرته ووحدانيته؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. لكن الكفار لم يصدقوا بالبعث بل رددوا مقولة أسلافهم المنكرين. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا وتحللت أجسامنا وعظامنا في تراب الأرض نحيا مرة أخرى، هذا لا يكون ولا يتصور. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد قيل هذا الكلام لآبائنا من قبل كما تقوله لنا يا محمد، فلم نره حقيقة، ما هذا إلا أباطيل الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لهم لمن هذه الأرض ومن فيها إن كان لديكم علم. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيعترفون حتما بأنها لله هو خالقها ومالكها، قل لهم: ألا يكون لكم في ذلك تذكر بأنه قادر على البعث والنشور؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الذي جعله الله أعظم المخلوقات وأعلاها. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. سيقولون حتما هي ملك لله، فقل لهم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل من مالك كل شيء ومن بيده خزائن كل شيء ومن يجير من استجار به ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي من أراد الله إهلاكه ولا يدفع الشر الذي قدره الله إن كنتم تعلمون ذلك. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. سيجيبون بأن ذلك كله لله. قل لهم: كيف تذهب عقولكم وتخدعون وتصرفون عن توحيد الله وطاعته وتصديق أمر البعث والنشور؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بل أتينا هؤلاء المنكرين بالحق فيما أرسلنا به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنهم لكاذبون في شركهم وإنكارهم البعث. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لم يجعل الله لنفسه ولدا ولم يكن معه من معبود آخر، لأنه لو كان ثمة أكثر من معبود لانفرد كل معبود بمخلوقاته، ولكان بينهم مغالبة كشأن ملوك الدنيا، فيختل نظام الكون. تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن وصفهم له بأن له شريكا أو ولدا. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هو وحده يعلم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه، فتنزه الله تعالى عن الشريك الذي يزعمون. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل أيها الرسول: رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك، فلا تهلكني بما تهلكهم به، ونجني من عذابك وسخطك. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. فلا تجعلني في القوم المشركين الظالمين، ولكن اجعلني ممن رضيت عنهم. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإننا لقادرون على أن نريك ما نعدهم من العذاب. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. إذا أساء إليك أعداؤك أيها الرسول بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة، ولكن ادفع إساءتهم بالإحسان منك إليهم. نحن أعلم بما يصفه هؤلاء المشركون من الشرك والتكذيب، وسنجازيهم عليه أسوأ الجزاء. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل أيها النبي: رب أستجير بك من إغواء الشياطين المغرية على الباطل والفساد والصد عن الحق ووسوستها. وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأستجير بك يا رب من حضورهم في شيء من أموري. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يخبر الله تعالى عن حال المحتضر من الكافرين أو المفرطين في أمره تعالى: حتى إذا أشرف على الموت وشاهد ما أعد له من العذاب قال رب ردوني إلى الدنيا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لعلي أستدرك ما ضيعت من الإيمان والطاعة، ليس له ذلك، فلا يجاب إلى ما طلب ولا يمهل، فإنما هي كلمة هو قائلها قولا لا ينفعه وهو فيه غير صادق، فلو رد إلى الدنيا لعاد إلى ما نهي عنه، وسيبقى المتوفون في الحاجز والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا كان يوم القيامة ونفخ الملك المكلف في القرن وبعث الناس من قبورهم فلا تفاخر بالأنساب حينئذ كما كانوا يفتخرون بها في الدنيا، ولا يسأل أحد أحدا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن كثرت حسناته وثقلت بها موازين أعماله عند الحساب فأولئك هم الفائزون بالجنة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن قلت حسناته في الميزان ورجحت سيئاته وأعظمها الشرك فأولئك هم الذين خابوا وخسروا أنفسهم في نار جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تحرق النار وجوههم وهم فيها عابسون، تقلصت شفاههم وبرزت أسنانهم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يقال لهم: ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لما بلغتهم الرسل وأنذرتهم قالوا يوم القيامة: ربنا غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا المقدرة علينا في سابق علمك، وكنا في فعلنا ضالين عن الهدى. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا من النار وأعدنا إلى الدنيا، فإن رجعنا إلى الضلال فإنا ظالمون نستحق العقوبة. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الله عز وجل لهم: امكثوا في النار أذلاء ولا تخاطبوني، فانقطع عند ذلك دعاؤهم ورجاؤهم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يدعون ربنا آمنا فاستر ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاشتغلتم بالاستهزاء بهم حتى نسيتم ذكر الله، فبقيتم على تكذيبكم وقد كنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيت هذا الفريق من عبادي المؤمنين الفوز بالجنة بسبب صبرهم على الأذى وطاعة الله. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ويسأل الأشقياء في النار: كم بقيتم في الدنيا من السنين وكم ضيعتم فيها من طاعة الله؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا لهول الموقف وشدة العذاب: بقينا فيها يوما أو بعض يوم، فاسأل الحساب الذين يعدون الشهور والأيام. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال لهم: ما لبثتم إلا وقتا قليلا، لو صبرتم فيه على طاعة الله لفزتم بالجنة لو كان عندكم علم بذلك، وذلك لأن مدة مكثهم في الدنيا قليلة جدا بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم مهملين لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك المتصرف في كل شيء، الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، وكل شيء منه حق، وتقدس عن أن يخلق شيئا عبثا أو سفها، لا إله غيره، رب العرش الكريم. فعرش الرحمن موصوف بالكرم لشرفه، والعرش أعظم المخلوقات. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يعبد مع الله الواحد إلها آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة، فإنما جزاؤه على عمله السيء عند ربه في الآخرة، إنه لا فلاح ولا نجاة للكافرين يوم القيامة. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل أيها النبي، رب تجاوز عن الذنوب وارحم، وأنت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته ولم يعاقبه على ذنبه.